ومع ذلك كانت الرؤية دي مش واضحة امام الانسان ان ده ان دي طاعة اللي احنا فيه ده طاعة. لما افتح كتابه وانا خال وحدي في بيتي هو من اعظم الطاعات طلب العلم. لكن اذا توجهت نيتك انما طول ما قلبك مش موجه مع الاسف يضيع عليك هذا الاجر. كما كان يقول الشعبي رحمه الله ان افضل الناس رفعة عند الله عز وجل الذين هم بينه وبين عباده الانبياء والرسل والعلماء. فلما كنت انظر الى قول عبد الله المبارك يقول الحديث المدلس لا يقبله الله. الواحد بقى يقول شوف الرجل مستحضر ازاي حتة ان اللي انا بقوله ده الحديث اللي انا اتلوه على الناس ده عمل صالح يقبله الله او يرده علي. عشان كده كان الحديث لي رونق اخر وطعم اخر والعلم كان ليه هيئة اخرى عليهم بخلاف الاجيال التي جاءت من بعدهم. كل وقت يمر من حياتك ينبغي ان تتقرب فيه الى الله عز وجل معرفة وخدمة، تتعرف عليه ثم تعمل لوجهه سبحانه وبحمده. الحياة مدة يسيرة يا اخوانا، الانسان ان لم يستثمرها في سيره الى الله عز وجل بدل ما انا بجري بسرعة معينة اجري بسرعة مضاعفة واحصل من العلم ما يجعلني اجري الى الله عز وجل بسرعة مضاعفة، وإلا ذهب أغلى ما تملك وهو عمرك، أغلى ما تملك. ويندم المرء يوم لا ينفع الندم. وفي الحديث قال الله عز وجل لرجل من أهل النار سأل الله العافية، قال له الله عز وجل لو أن لك ما في الأرض جميعا تفتدي به؟ فقال نعم أي ربي. كل شوف الأرض دي فيها كنوز بقى قد ايه، معادن وأموال وقصور وسيارات وطيارات كل ده لو معاك كله تملكه، كل كوكب الأرض ده بتاعك تدفعه النهاردة وتهرب من العذاب عشان تفتدي نفسك وتبقى صفر اليمين، بس ما تشوفش لأنه شاف الداهية في النار. نسأل الله العافية. إذا اطلعت على الناس شككتهم في أعمالهم حتى أكابر الخلق. الأنبياء ليس لهم دعاء يوم القيامة إلا سلم يا رب سلم مما رأوه من هذا الهول. طيب فيقول له الله عز وجل لو أن لك ما في الأرض جميعا تفتدي به؟ فيقول نعم أي ربي. آه افتدي بي لو الارض كلها معايا افتدي بها الان. فيقول له الله عز وجل سألتك ما هو ايسر من هذا الا تشرك بي شيئا فابيت الا الشرك. خلاص راحت عليك. وشوف التصوير القرآني ده، ويوم يعض الظالم على يديه. الطبيعي ان الانسان بيعض صباعه إنه مش بيعض إيده، كأن هذا الرجل من شدة ندمه كأنه يأكل يده من شدة الندم. استحضار الأمر دوت يخليك تستثمر حياتك، فالكلام ده يقع منك موقعه. يعني الكلام ده يتذاكر يا أخوانا، يتذاكر عشان يبقى علم في الذهن ثم يثمر عملا. أنا بشتغل ليه في الدنيا دي؟ عشان أحصل قوتيني اللي مش هقدر أرجع إلى الله عز وجل إلا بهما، قوة علمية وقوة عملية. بحصل ايه من العلم؟ قاعد بحضر ليه؟ بحصل ايه؟ ما احنا دلوقتي انشغلنا، هو ايه اللي خلانا انشغلنا بمسائل الجدل وانتشر الجدل بين طلبة العلم؟ ليه؟ لانه لا يدري اصلا لما يحصل العلم اصلا. هو لا يدري انه معقود عليه على شفا جهنم، فإن شاء اجتهد وتضرع فحل، وإلا تكردس فيها. نسأل الله العافية. ما هو مش واعي للمسألة دي. بنقرأ في ترجمة الفضيل بن عياض، وواحد خبط على بابه فكان يضيق عليه الأمر جدا. أول ما حد يخبط عليه ضيق قوي، بيتضايق ليه؟ خشية انك هتخش تكلمني ازين كلامي لك زي ما قال في جرير كده. قالوا له جرير جاء ليزورك.